طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في القاعده 60 بعد 100 القرعه والمواضع التي تستعمل فيها القرعه، قال ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما، يعني اجتمع اثنان ممن يستحقون القصاص. والثاني ما كملنا يا شيخ، كملنا احدهما ثم الثاني. هذه مساله ها قطعنا قرعه ومن غرائب مسائل نعم القرعه ومن غرائب مسائل القرعه لو قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطئ الليله فصواحبتها طوالق ولم يطئ تلك الليله واحده منهن. هنا كل واحد يعتبر انها هي التي سيقع عليه الاختيار. إذن يقول فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا ثلاثا، لأن شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطئ في تلك الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للعلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثا ثلاثا، لأن كل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. إذن كم تصف من واحدة؟ ما تصف يا واحدة. لو كان له أربع نعم صحيح، يعني كل واحدة تحتمل إذا كنا ثلاثة. يقول لو قال لزوجاتي الأربع أيتكن لم أطع الليلة فصواحبتها طوالق ولم يطع تلك الليلة واحدة منهن، فالمشهور عند أصحاب أنهن يطلقن ثلاثا، يعني ثلاث منهن طوالق. كل واحدة تطلق هنا ثلاث طلقات، الأولى يقع عليها نعم يشوف في العبارة يقول أيتكن لم أطع فصواحبتها طوالق ولم يطع تلك الليلة واحدة منهن، فالمشهور أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا. ايش معنى ثلاثا ثلاثا؟ كل واحدة تطلق ثلاثا. طيب ثلاثا والرابعة يأتيها من الأولى والثانية والثالثة ثلاث تطلق ثلاث، تبقى واحدة ولا ما تبقى؟ ما تبقى ولا ما تبقى واحدة، لأن يعني كل واحد يحتمل أنها هي التي سوف يطأها، وحينئذ كل واحد يقع منها ثلاث طلقات الأخرى. فمثلا عنده رقم واحد إذا لم يطأها تقع صواحبها الثلاث، هذه طلقة، الثانية تقع صواحبها الثلاث، والثالثة كذلك، إذن تروح على الجميع. يقول وهو خلو تلك الليلة يعني نعم واضح هذه انتهت. صحيح. ها؟ شو أنت؟ يعني الطلاق قد يقع لكن يكون ثلاث. إيه يقع. يعني الآن مثل فاطمة يقول أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق. عنده فاطمة وزينب وهند وعائشة، قال أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق. طيب لم يطأ فاطمة، نقدر أن صاحبتها طوالق كم؟ كل واحدة ثلاث. طيب نقدر زينب كل واحدة ثلاث، كل واحدة نعم كل واحدة طلقة، من كل واحدة قدرة يقع على صاحبتها طلقة. أي نعم ثلاث. نعم يقول ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما. نعم إذا استحق اثنان القصاص، اجتمع اثنان يستحقان القصاص، وهنا في الواقع لا يخلو، إما أن يكون المقتول واحدا أو متعددا، إما يكون المقتول واحدا أو متعددا. فإن كان المقتول متعددا بمعنى أن رجلا قتل زيدا ثم قتل عمرا، قتل زيدا ثم قتل عمرا، فهنا القصاص مستحق لأولياء زيد وأولياء عمر، فمن نقدم؟ هل نقدم الأسبق أو لا؟ نقول نعم الحق للأسبق، الحق للأسبق، لأن ثبوت القصاص لأنه بمجرد قتله الأول ثبت القصاص، ففعله للثاني في الواقع كلا فعل. طيب والحل الثانية أن يكون المقتول واحدا فيتشاح الأولياء في من يباشر، فهنا إن كان أحدهما يحسن دون الآخر قدم، وإن لم يكن وإن كانوا ممن يحسنون جميعا فحينئذ يخرج بقرعة. إذن هذه مسألة استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما. نقول هنا إذا اختلفوا فإما أن يكون المقتول واحدا أو متعددا، فإن كان المقتول متعددا فالأحق لمن؟ للأسبق. يعني مثلا رجل قتل زيدا ثم قتل عمرا، فجاء أولياء زيد يريدون أن يباشروا القصاص وأولياء عمرو يريدون أن يباشروا القصاص، من الأحق؟ أولياء الأول، لأنه بقتله الأول ثبت عليه القصاص. طيب، وأما إذا كان المقتول واحدا، كان المقتول واحدا إنسان قتل شخصا وله خمسة أبناء، كل واحد منهم يقول أنا أريد أن أقتله أتشفى، فإن كانوا فإما أن يكونوا يحسنون القتل أو لا يحسنون، أو بعضهم يحسن وبعضهم لا يحسن، فإن كانوا لا يحسنون القتل لم يعطى واحدا منهم وإن كانوا وإن كان منهم من يحسن ومنهم من لا يحسن فالحق لمن يحسن، وإن كانوا يحسنون جميعا فإنه يقرع بينهم. نعم. يقول رحمه الله: وانقسام الرجال عند المناضلة، المناضلة من النضل وهو الرمي بالسهام، فيقرع بينهم إذا انقسم. ولذلك صورتان أو أكثر منها: أولا أن يجتمع طائفة للمناضلة، المناضلة، ونريد أن نقسمهم إلى قسمين أو طائفتين، فكيف نخرج نجعل هذا من الطائفة هذه وهذا من الطائفة هذه؟ بماذا؟ بالقرعة. أيضا إذا حصل اختلاف بينهم في من يبدأ أولا، يبدأ أولا، إذا اجتمع فريقان أو رجلان للمسابقة على الرمي بالسهام، فقال أحدهما أنا أبدأ أولا، وقال آخر أنا أبدأ أولا، من نقدم؟ القرعة، تقدم القرعة. نعم. فصل في فوائد تلتحق بقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة، فمن ذلك ما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أولها، فيها روايتان عن الإمام أولها، فيها روايتان عن الإمام أحمد. الثانية الزكاة هل تجب؟ نعم، هذه مسألة يقول فوائد ملتحقة بالقواعد، يعني مسائل ينبني، مسائل تنبني عليها فروع. يقول الخلاف فيها مشهور، فمن ذلك ما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أول صلاته، فيه روايتان عن أحمد، المذهب أن ما يدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه إيش آخرها، كذا المذهب. مر علينا، شوف الآن في الحاشية يقول أول، وهي المذهب أن ما يدركه أول صلاته وما يقضي آخر، لا غلط، هذه المذهب عكس هذا، المذهب أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها، بأولها، أفهمتم؟ إذا تكون الحاشية هذه غلط خطأ. ها لا لا، يقول ما يدركه المسبوق، الآن نبين الاختلاف. نعم. يقول ما دليلهم؟ يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والقول الثاني أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته أول صلاته، أن ما يدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، والقضاء إيش يكون في الآخر، وهذا القول هو الصحيح. هذا الخلاف ينبني عليه مسائل. إذا قلنا إنما يقضيه إنما يدركه المسبوق هو أول صلاته هو آخر صلاته وما يقضيه آخرها، فإذا قام بعد سلام الإمام يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، مثال ذلك رجل أدرك دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثالثة، أدرك كم الآن؟ أدرك ركعتين، الثالثة هذه التي أدركها ليست هي الأولى في حقه، هي الثالثة، والرابعة هي الرابعة، فإذا قام يقضي فما يقضي هي الأولى، وعلى هذا يقولون إذا قام يقضي يستفتح، لأن الاستفتاء في أول الصلاة، يستعيذ ويبسمل ويقرأ سورة، ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، يقرأ سورة، وكذلك في الركعة الثانية. أيضا مما ينبني على ذلك المسائل التكبيرات في صلاة الجنازة، التكبيرات في صلاة العيدين، مأموم أو مسبوق دخل مع الإمام في صلاة العيد في الركعة الثانية، إذا قام يقضي كم يكبر زوائد؟ ستا زوائد، ستا، باعتبار أن ما أدركه هي الركعة الأخيرة وهذه هي الأولى، هي الأولى. طيب، أيضا في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة لو أدرك بعض التكبير، لو أدرك التكبيرة الثالثة والرابعة يكبر يدعو ثم يكبر ويسلم الإمام، قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن ما يدركه أو آخر صلاته وما يقضيه أولها. أيضا بقي شيء من المسائل، نعم، المسألة الجهر، هل يجهر أو لا يجهر؟ إذا قلنا في صلاة، في صلاة ليلية أدرك مع الإمام ركعتين الثالثة والرابعة، إذا قام يقضي يجهر، لأن الركعة الأولى والثانية يجهر فيها بالقراءة. نعم، ها؟ لا بأس، يجهر جهر يسمع نفسه. وش فيه؟ لا استثنوا من هذا، استثنوا هذه المسألة، يقول لو لو لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة، في أنت سؤالك في ماذا؟ أي وش ماذا صنع؟ فات ركعتين، يقول يتشهد بعد ثانية، استثنوا هذا. يعني الآن لو مشينا على القاعدة أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، وإنسان دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة، وقلنا إنما يقضيه أول صلاته، لكان يأتي بركعتين من غير تشهد، لكن استثنوا هذه، قال لكن لو أدرك مسبوق ركعة مع إمام تشهد بعد ثانية، تشهد بعد ثانية، لأنه لو مشوا على القاعدة لكان مثلا أدرك مع الإمام الركعة الثالثة يقوم يقضي يسرد ركعتين، يسرد ركعتين ها بدون جلوس، لكن المستثنوا ذلك، قال وما يقضيه المسبوق، وما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها، لكن لو أدرك ركعة من ثلاثية كمغرب تشهد بعد ثانية، تشهد بعد ثانية، شو بعد ثانية دقيقة ها، تشهد بعد ثانية يعني بعد ركعة الثانية. نعم، الثانية الزكاة كذلك صلاة الكسوف مثله، ولكن الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه آخره، يعني هذا هو الترتيب، وأيضا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا، والقضاء يكون هو الآخر. نعم، الثانية الزكاة، لا الركوع الثاني بالنسبة للكسوف سنة، الركعة في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأول، الأول. نعم، الثانية الزكاة، هل تجب في النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، أحدها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، والثاني أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة، والثالث أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، والرابع أن في المسألة روايتين. نعم، والمذهب الثالث أنها تجب الزكاة في عين المال، المذهب المسألة تجب عين ولها تعلق في الذمة، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، هذا هو المذهب كما مر بنا. طيب، يبني على ذلك مسائل أظن تقدم لنا كثير منها، ها؟ ينبني عليها مسائل في كتاب الزكاة. منها لو كان عنده نصاب، لو كان عنده نصاب ومر عليه أحوال ولم يزكى، فإن قلنا الزكاة تجب في عين المال زكاه حولا واحدا فقط، وإن قلنا تجب في الذمة زكاه لكل حول. فمثلا إنسان ملك 40 شاة نصاب، إيش ماشية غنم، نصاب الغنم كم؟ 40، وفيها إيش شاة. لو قدرنا أن هذه 40 مضى عليها 3 سنوات لم يزكيها، إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال، تجب عين المال، وألزمناه يزكي 3 سنوات، إذا زكى السنة الأولى نقص النصاب، صارت السنة الثانية يصادف 39، والسنة الثالثة 39 ما فيها شيء. وإذا قلنا تجب في الذمة زكى 3 سنوات جميعا، لأن ذمته ما تغيرت، 40 في ذمته في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة، وعليه فيزكي شاة عن الأولى وشاة عن السنة الثانية وشاة عن السنة الثالثة. طيب، منها أيضا ما مر بنا، لو كان عنده مثلا 100 درهم، 100 درهم ومضى عليها أيضا أحوال ولم تزكى كالمسألة السابقة، فكيف يزكيها؟ مضى عليها 3 سنوات، إن قلنا في عين المال زكى سنة واحدة، وإن قلنا في الذمة زكى كل سنة. طيب، منها إذا تلف النصاب، فإن قلنا تجب الزكاة في عين المال سقطت فلا زكاة، وإن قلنا تجب في ذمته زكى. نعم. الثالثة، المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد وبحول عندنا، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول كما أفرده؟ كما أفرده بالحول فيه 3 أوجه، أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب. أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأتى فيه هذا الوجه. نعم. الثالثة، المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ وإذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد وبحول كذا، ويفرد وبحول عندنا، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده كما أفرده بالحول؟ في 3 أوجه، أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد أو دون النصاب، إذا كان المستفاد نصابا أو دون النصاب ولا يغير فرض النصاب. والوجه الثاني أن يزكي زكاة خلطة، والثالث أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة طمع. وتقدم لنا أن القول الراجح في هذا ماذا؟ أن المستفاد في نتاج السائمة وربح التجارة يضم، وما سواها لا يضم. يعني ما ها؟ ها؟ فإنه بحول الواو زائدة بحول. طيب لحظة، إذا نقول المستفاد من ملك نصابا ثم استفاد، فهل حول هذا المستفاد يكون حول السابق أو لا؟ نقول أما في السائمة والتجارة ربح التجارة يكون إيش حوله؟ حول الأصل. فمثلا إنسان عنده تجارة وقبل حولان الحول ربحت هذه التجارة ربحا، يعني عنده مثلا مليون ريال يتجر بها، وحول زكاته في رمضان، وفي شعبان ربح 100,000، فهل يضم 100 إلى المليون فيزكي 1,100,000 أو يزكي مليون والمئة يزكيها السنة القادمة في شعبان، نقول لا تضم، تضم فيزكي مليون ومئة، مليون ومئة. كذلك بالنسبة للسائمة إذا ملك نصابا، نصابا وقبل حولان الحول نتج، فمثلا عنده خمس من الإبل حولها في المحرم، حولها في المحرم، الخمس من الإبل كم فيها؟ شات. قبل الحول بعشرة أيام ولدت، ولدت الخمس من الإبل كل واحدة نتجت، نتجت ولدا، فهنا يزكي عشر، يزكي عشر. إذن نقول ما زاد عن النصاب في السائمة وفي ربح التجارة يتبع إيش؟ الأصل، يتبع الأصل. ولهذا قال العلماء من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، يعني أن يحول الحول على المال، إلا أنه يستثنى من ذلك نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما أو أصليهما. نعم. الرابعة، الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك. نعم، يعني أنه بمجرد العقد، الملك في زمن الخيار هل ينتقل للمشتري أو لا، أو يبقى على ملك البائع. مثال ذلك، اشتريت منك شاتا وقلت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، شهر، هل الآن الملك انتقل إلي أو لم ينتقل إلي؟ فيه خلاف، يقول أشهرهما انتقال الملك وهو المذهب. وعليه لو قدرنا أن هذه الشات ولدت فلمن يكون؟ للمشتري، يكون للمشتري، ما حصل منما يكون للمشتري. نعم. يشمل جميع أنواع الخيار؟ ما يشمل جميع أنواع الخيار؟ مش جميع أنواع الخيار، يعني خيار شرط وخيار إذا أطلقوا الخيار، خيار الشرط والمجلس. العلماء إذا أطلقوا الخيار، إذا قيل الخيار مرادهم خيار الشرط والمجلس لتشابههما في الأحكام، لأن أحكام خيار المجلس وأحكام خيار الشرط متقاربة. أما خيار الغبن وخيار العيب لا، يرده بزيادته منفصلة ومتصلة. يعني مثلا اشتريت شات وحملت ثم رددتها بالعيب، نقول هو يتبع الأصل. ها؟ عليه ضمانه. نعم، ضمان على المشتري، انتقل الملك. لا، مثلا اشتريت منك سيارة بشرط أن لي الخيار وتلفت عندي السيارة، خلاص دخلت في ملكي بمجرد العقد، يكون هذا ملك مراعى، يكون ملك مراعى. الخامسة، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختيار القاضي أنها فسخ. نعم، الإقالة هي هل هي فسخ أو بيع؟ الإقالة معناها طلب أحد المتبايعين من الآخر الفسخ، سواء كان الذي طلب هو البائع أو هو المشتري، سواء البائع أو المشتري. فمثلا اشتريت منك بيتا بمئة ألف، بيتا بمئة ألف وسلمتك مئة ألف واستلمت البيت، ثم إني ندمت على شراء البيت، فأتيت إليك وقلت أنا أطلب الفسخ، أقلني. هذه هي الإقالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وقد تكون الإقالة، طلب الإقالة قد يكون من البائع أيضا، يقول أنا والله بعتك البيت مئة ألف وأنا استعجلت في بيع البيت، فآمل منك، أرجو منك أن تقيلني. أيضا هذا من الإقالة. إذن الإقالة لا تختص بالمشتري، بل قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري. لماذا شرعت الإقالة؟ نقول لأن المتبايعين أو أحد، لأن أحد المتبايعين قد يتعجل في البيع أو الشراء فيحصل له الندم، فشرعت هذه الإقالة لأن فيها إيش؟ إزالة لما حصل من الندم. الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فيه روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ، وهو المشهور من المذهب. هذا الخلاف له فوائد، ذكر في الحاشية، يقول إذا تقايل قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، فيجوز على قولنا هي فسخ، ولا يجوز على الثانية. يعني لا بد أنه إذا تقايل أن يكون هناك قبض فيما يشترط، فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه. فمثلا اشتريت منك آصع من البر بمثلا 1000 ريال، ثم إني ندمت وطلبت الإقالة، فقلت أنت أقلتك، هل يجوز لك أن تبيع هذا البر قبل أن أسلمك إياه أو لا؟ إن قلنا هي فسخ جاز، وإن قلنا هي بيع إيش؟ لم يجوز. طيب، أيضا هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن أو لابد أن تكون بالثمن؟ إذا قلنا إن الإقالة فسخ لابد أن تكون إيش؟ بالثمن نفسه، وإن قلنا إنها بيع فليس كذلك. فمثلا اشتريت منك البيت مثل 100 ألف، ثم طلبت منك الإقالة، هل يجوز أن تقول نعم أقيلك لكن 105 ألف، هل هذا جائز؟ إذا قلنا الإقالة فسخ لا يجوز، لأن الفسخ رفع للعقد من أصله، وأصل العقد 100 ألف، وإذا قلنا هي بيع فيجوز بأقل من الثمن وبأكثر من الثمن وبمثل الثمن. نعم، صواب فيها. صواب فيها في ماذا؟ هل هي فسخ؟ السادسة، النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضات. نعم، النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ تتعين أو لا؟ يقول في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتعين. فماذا قد منك؟ اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، هل تتعين العشرة أو لا تتعين؟ يعني هل يجوز أن تدفع غيرها أو لا؟ وهذا الكلام الذي ذكره العلماء في غير زمن الآن، لأن زمن الآن العشرة لا فرق بين هذه وهذه، لكن في الزمن السابق إذا قد اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة دراهم ثم نقد 10 غيرها تختلف، لأنه قد تكون نسبة الغش في الدراهم الأولى غير نسبة الغش في الدراهم الثانية، أو نسبة الغش في الدنانير تختلف عن نسبة الغش في الدنانير الأخرى. فيقول هل تتعين بالتعيين؟ المشهور من المذهب أنها تتعين بالتعيين. ويمكن أيضا في وقتنا الحاضر أن نمثل بمثال واقعي. فمثلا لو قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بمئة ريال، ثم إنه نقده 100 من فئة 50، كلام بها 100 ريال 250، ثم قال لا أنا والله 50 أحتاجها بعطيه 100 واحدة، فئة واحدة، هل له ذلك؟ إذا قلنا تتعين بالتعيين ليس له ذلك، وإن قلنا لا تتعين له ذلك. أنا لا تتعين. نعم. السابعة، العبد هل يملك بالتمليك؟ ها؟ الآن أو سابقا؟ حتى وقتنا الحاضر. سابقا قد يكون هناك فرق، أما في وقتنا الحاضر هي لا تتعين، لأن القيمة واحدة. السابعة، العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان، أشهرهما أنه لا يملك. نعم، يقول العبد هل يملك بالتمليك أو لا يملك؟ يعني لو ملك العبد فهل يملك؟ مثل إنسان أتى إلى عبد رقيق وقال مثلا خذ هذه 1000 ريال، فهل يملكها أو لا يملكها؟ اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، منهم من قال إنه يملك، ومنهم من قال لا يملك، ومنهم من قال إن ملكه سيده ملك، وإن لم يملكه لم يملك. والصواب أنه لا يملك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، من باع عبدا وله مال إيش؟ فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وهو مشهور من المذهب أن العبد لا يملك بالتمليك. فلو مثل إنسان أتى إلى عبد وقال خذ هذه 1000 ريال لك، فهذه 1000 لسيده، سيد أن يأخذها منه، لأن العبد وما ملك يكون لسيده. نعم. الثامنة، المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ فيها روايتان، أشهرهما يملك. منها المضارب، ومن هو المضارب؟ العامل. نكملها إن شاء الله تعالى الدرس. بيجينا نكم. طيب، يقول المضارب هل يملك الربح بالظهور أو لا؟ أو لا يملكه إلا بعد القسمة. مثلا إنسان دفع إلى شخص مالا، قال خذ هذه 10,000 اتجر بها والربح بيننا ربحيننا. فربحت العشرة آلاف ربحت ألفا، له خمسمائة وللآخر خمسمائة، هل يملك بمجرد ظهور الربح هل يملك أو لا؟ فيه خلاف، فبعض العلماء قال إنه يملك الربح بمجرد ظهوره، ومنهم من قال إنه لا يملك إلا بعد القسمة. لماذا؟ قالوا الذين قالوا إنه لا يملك إلا بعد القسمة، قالوا لأن الربح يكون وقاية لرأس المال. الربح، لاحظوا الربح في المضاربة وقاية ونماء. وأضرب لذلك مثالا، أنا مثلا أعطيتك 10,000 ريال قلت اتجر بها والربح بيننا، فربحت 1,000 ريال، هذه 1,000 هي في الواقع وقاية لرأس المال ونماء. كيف تكون وقاية لرأس المال؟ لأنك ربما بعد هذه المرة تتجر بالعشرة تخسرت 1,000، تكون 9,000. نأخذ الربح إيش ونعوض به ما نقص من رأس المال، هذه وقاية. وقد تكون نماء، فمثلا أعطيتك 10,000 وربحت 5، ربحت 5، نقول هي نماء، لأني مثلا أنا أقول لك كونك تتجر الآن 15 أربح من أن تتجر 10 فقط، أربح من أن تتجر 10. ولهذا قال العلماء إن الربح وقاية ونماء. وقاية يعني أنه يعوض به ما نقص من رأس المال، ونماء لأن مثلا المضارب العامل أو صاحب المال قد لا يرضى أن تتجر برأس المال فقط، يقول أنت الآن إن تجرت 10 سوف تكسب 1,000 ريال، اتجر 15 سوف تكسب 2,000 ريال. واضح؟ هذا معنى قولهم إنه نماء ووقاية. المسألة يقول هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ يقول فيه روايتان أشهرهما يملك، وهو المذهب. ينبني على ذلك هل تجب الزكاة على المضارب أو لا؟ إن قلنا يملك وجبت الزكاة من حين ظهور من سنة من ظهور الربح، وإن قلنا لا يملك لم تجب الزكاة حتى يقسم ويقبض. مفهوم نافل؟ ها؟ أي. يعني من أشهر المسائل فيها هذه المسألة. إيه سبق، هي مسألة عموما يقول ذكر خلاف فوائد، لكن نقف عليها.